بسم الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما

قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ الله يصطفي من الملائكة وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم فعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.